ซึ่งในการตลาดนี้ตลาด المجهود الذهني، التحصين، التفكير، التأمل، القراءة الجيدة، الصبر. أحيانا بنبني حوارات بنخترع بعض الهموم من أجل الوصول إلى كبر عالي، عايزين برضه نقيم المجتمع كمبدا عالي. فكر مع فكر مع ترتيبات مع حوارات كلها يبقى إيه؟ وتربي في أي طالب الملكة القانونية والملكة الكلامية والتحدث والطلاقة والتفكير بسرعة والرد بحكمة واعتبار وإدراك ووعي. لأنك نحن نركز في إطار طالب العلم على طول، طالب العلم من أول بيت ده لازم يكون صادق على طول ما يرفض. صادق لازم يسمع رد مش يقعد يقول لي حكمي قول لي حكم بالليل قول لي لا. تركز في إطار أقل من المدينة تجاهه، كلها طبعا هي أفكار كلها مفردات متخلفة كبعض عنها كلها تدل على إنك أنت برضه مش مهتم. ده لازم تكون مركز راضي تسمع كويس صارم طب ده طالب العلم كده المحترم الراضي بيلاقي طالب العلم دايما بيرقص بيسمع كويس بيصمت ملوش دعوة أيا كان يركز في إطار قصد كل الأفكار المتعلقة بالقرآن. هنتكلم عن المجهود الذهني وبنتكلم عن هذا المجهود الذهني إيه؟ لأن خلي بالك ممكن بحث يفتح عليه ربنا بجواب بحث واحد بس أو اختراع واحد في إطار التعليم والتعلم والقراءة الجيدة وتبحث هنا وتبص هنا والمشكلة دي اللي عايزة تبقى حل الحكاية مشكلات المجتمع كلها دي مسائل نقيم فيها. وصل مثلا عندنا أمثلة كثيرة في الدولة المصرية بالنسبة للأبحاث سواء كانت أبحاث قانونية أو أبحاث علمية أو أبحاث في مجال أي مكان من المجالات المختلفة كل تفكير بناء على تفكير وطلاع الله وطلاع الله بالنظر مع العمل مع الواقع مع الحكاية مع كلمة المجتمع كلها مسائل متعلقة بالعقل البشري والتفكير الكريم والتفكير بس التفكير ده لازم يكون بطريقة منظمة بترتيبات معينة بخطة معينة خطة مبدئية معينة ما تقدرش تتكلم كده لا هاكل كذا هعمل كذا هختار كذا. طبعا الكلام ده في إطار البحث العلمي وهذا البحث العلمي إلى الوصول إلى حالة معينة أو إلى نتيجة معينة واستنتاجات معينة. الأبحاث دي ما بقدرش أنا أقول لا ده ببدأ لسه بداية. أقول والله أه البحث ده بين كل الكلام على العقل على الفكر على المجهود الذهني على العقل اللي هو الله عز وجل. لكن في البداية لازم نأسس نفس في البداية. فعلينا في إطار المجهود الذهني عندنا بالنسبة لطالب العلم أو طالب العلم مجتهد في إطار الأبحاث لازم يبدأ عندنا طبعا عنوان من العناوين الأساسية اسمه مباني البحث العلمي. عموما لما نتكلم عن مبادئ البحث العلمي واسس البحث العلمي ده موضوع مهم جدا في اطار المبادئ. المبادئ طبعا الطرق التي تدل على الموضوع الطرق المختلفه. دايما في المبادئ انا بسلك طريق معين وبذلك لما نتكلم عن المناهج المدرسه موضوع المناهج انا هسلك اي منهج في هذه المناهج اللي هينفع معايا في اطار البحث العلمي سواء كان في اطار المواد العمليه في اطار المواد القانونيه في معالجه مشكله معينه في ايجاد بعض الحلول الوصول الى الحقيقه الوصول الى مراحل تعلم مجرده في هدف الباحث بطريقه ما عايز يضع هذا الهدف. الهدف مش هيقدر يوصل الا بعد ما يبدل هو كأفضل ترقص على أنواع الملاهي أساسية في إطار البحث العلمي عند المنهج الاستقرائي أو التحليلي أو التمهيدي. ده المنهج الاستقرائي لأول منهج من مناهج البحث العلمي، وما يعتمد عليه البحث في البداية في القراءة الجيدة. عايز يقرأ الأول هيشوف الحكاية إيه، مش لازم يختار موضوعه بس كده، لا القراءة عامة عنده قراءة جيدة هيعمل القراءة بقدر الإمكان كل ما يكون كم القراءة عنده في مصفف عالي، يبقى بعد كده يقدر يختار الموضوع البحث ده يستحق البحث أم لا وهكذا. يعني دايما بنتكلم في إطار المنهج الاستقرائي على الوضع الأساسي بالنسبة للمناهج. طبعا المنهج الاستقرائي ده من ضمن المناهج اللي بيستعملها رجال القانون أو باحثين في مجال القانون، سواء كان كقاضي مبتدئ، سواء كان باحث دكتوراه أو ماجستير أو أبحاث تطبيقية، كلها بتعتمد على المنهج الاستقرائي أو المنهج التجريبي. وبص على تجارب الآخرين، أنا ما اقدرش أعمل بحث تم تسجيله قبل ذلك، لازم في إطار البحث هنشوف الحكاية إيه؟ عايزين نبدأ من حيث منتهى الآخرين، أنا عايز أعمل حاجة مختصرة، اقرأ الفكرة دي عن طريق التحليل، عن طريق الاستقرار، عن طريق التجربة المعينة. أحيانا بيطلق على المنهج الاستقرار ده المنهج التجريبي في إطار البحث القانوني. طبعا المنهج ده أول من المناهج الأساسية في إطار البحث العلمي، ويعتمد عليه رجال القانون في إطار الأمور المعينة. كذلك إحنا بصينا لإطار حتى الأبحاث المتعلقة مثلا بالعقوبات أو الأحكام المتعلقة بالحقوق أو الأحكام المتعلقة بالشريات وتنفيذ الأحكام الأجنبية، كلها موضوعات ربط الحسنة في إطار القواعد العامة المدرجة، وده موضوعات تستحق البحث الأكاديمي على سبيل المثال في إطار المنهج التدريبي أو المنهج التعليمي أو الاستقرار. أنا بقرا أشوف الحكاية إيه مثلا في النظرية العامة للعقوبات أو النظرية العامة للحقوق أو النظرية العامة للأحكام أو الأحكام التنفيذية النهائية، أشوف الحكاية إيه في خلل في هذه الموضوع ولا لا، أو في مسائل الطعن كمبدأ عام، الأحكام العامة للطعن في الأحكام بالنسبة لدرجات المحاكم، كلها موضوعات تستهل البحث على أساس أنا ببدأ من دورين، ببدأ من نظر المشاركة إلى بعض التحليلات الأغلبية، التحليلات الأغلبية القوانين لأن أنا أرى قانونين كمبدأ عام، سواء كان في أبحاث متخصصة أو أبحاث عامة وبعد عامة بالنسبة للمنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي ده من المناهج الأساسية ومنهج بحث أصيل. لكي يرفع الباحث ويحلل قصير لكي يرفع ويحلل ويفكر في إطار المنهج الأولاني من المناهج الأكثر واقعية في الواقع العملي بالنسبة للأبحاث القانونية، ومنهج بحث جاد. أنا عندي أعمل بحث قبل ما أختار الموضوع، أبص على المناهج المنهج ده ينفع معايا، أقرأ في المراجع العامة، أقرأ في المراجع المتخصصة، أقرأ في الأحكام العامة، عايز مدني، عايز بناني، عايز ضرائب، عايز إقصاء، أيا كان الموضوع المتعلق حسب ميول الباحث كبعض عمل ماستر للبحث ونتيجة البحث وصل اتجاه البحث. طبعا ده أول منهج من المناهج. في عندنا برضه المنهج الاستنباطي. المنهج الاستنباطي ده برضه يعتبر من المناهج اللي فيها نضال البحث والتحري ودفع المجهود الذهني في اطار الهجوم على بعض الظواهر في العامة او الظواهر الكلية كبعض عامة والهجوم بعد كده على الفروع الاساسية والتقصيرات المختلفة والمدى الاستمرار في اطار المناهج المختلفة عليه تبعد من الاسامي المختلفة يطلب عليه المنهج التعليمي كذلك او المنهج التقصيري كذلك في اطار الاسامي المختلفة بالنسبة للمناهج المختلفة. طبعا بعد كده لازم المناهج المنهج المختار او الدراسة المختارة. المنهج المختار انا بقام في نظرتين مشكلة واحدة. يعني المنهج المختار بقام في القانون المصري مقصود طبعا ما مش ابني مش هيتعلم من اخطاء السابقه، مش هيتعلم من رجال. لازم طالب ايه؟ طبعا عنا احنا بندرس التاريخ من اجل الاستفاده من بعض الظوالم، بعض الاخطاء التي حدثت في الماضي، واستفيد ان نقل التاريخ على طول كارجع لورا على الاخر. طيب ما حدث في الدوله الاسلاميه لكن 15 طالب بخصوص حاجه معينه، وفي اخطاء حدثت بين الحكام في نظريه انتخاب الحكام. عايز اعدي الموضوع في القرن العشرين، الواحد دايما حتى في اطار الدراسه التاريخيه ده لاعب الدراسه التاريخيه بالنسبه للناحيه القانونيه مهمه جدا. بدات التاريخ رجع ورا ورا ورا على طول كده، وببص على الحكايه مره واحد اثنين ثلاثه حصل كذا وكذا وكذا. الملك ده اخطا في هذا الموضوع. بصينا رجعنا مثلا الحرب العالميه الثانيه، تمام؟ الحرب العالميه الاولى، بصينا مثلا للدوله الالمانيه، ايه اللي حدث فيها؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. هنبص على الحكايه في الوقت الحالي بالنسبه للمناوشات بين الدول الكبرى، وبرضه نوصفهم المشاكل. هنبص على بعض الدول اللي اتحدثت زي الاتحاد السوفيتي قبل ايه؟ قبل 91، هنشوف الحكايه ايه؟ قبل وبعد والوقت الحالي ايه؟ وضع واضح معين بالنسبه للقانون الدولي، او برضه بالنسبه لاستعمال القوه والصراعات ما بين الدول المختلفه في اطار السيطره والحمايه والاستعمار والاستغلال والانتهاك، كلها مسائل مرتبطه بالنهج الحاضر بالنسبه لبعض المشاكل الحاليه والسابقه. يبقى بص على الدراسات التاريخيه دراسه مهمه في اطار البحث العلمي، دايما احنا بنبص حتى في اطار الابحاث التطبيقيه، دايما بنديله ايه؟ تمييز ضرورات نبذه تاريخيه او تقصير تاريخي، برجع لورا شويه نشوف الحكايه ايه بالنسبه لهذا العقد. في الدوله الرومانيه برجع ببص على الدوله الاسلاميه ايه الحكايه فيها، وببص على القانون المصري في الوقت الحالي، يبقى ايه؟ مقدمه تاريخيا تعتبر من الاساس بالنسبه للوضع الاساسي. اصل ونشأة الموضوع ايه؟ الحكايه ايه؟ وانا بعلمه في الوضع الحالي بطريقه معينه، برضه نظرت المناهج المهمه جدا في اطار دراسات الابحاث القانونيه المنهج التاريخي. عندنا بعد كده المنهج الخامس في اطار الدراسه العلمية البحثية القرنية المنهج الوسط. طبعا يكون المنهج الوسطي في اساسه على وسط المشكلة، وسط معين. وصف مثلا مشكلة بالنسبة لطالب الدراسات القرنية. في اطار التعرض، في اطار القلق، في اطار الدوشة، في اطار عدد، يعني دايما بنبص على بعد توصيف المشكلة انا فاعل عنها. الحكايه بالنسبه للغايزه مثلا يكتب مجموعه من الافكار السيئه مثلا، او الافكار اللي فيها نوع من التفكير النفسي السيء، او علم الامور غلطه شويه، تمام؟ ممكن بعد كده يتكلم في اطار توضيح هذه المسائل او وصف هذه المشكله. سببها ايه؟ هل سببها نظام التعليم؟ هل سببها نظام الامتحانات؟ هل سببها نظام معارض الدرس في الحرم الجامعي؟ هل سببها بعض الطلاب؟ كلها مسائل اعمل توصيف للمشكله كمبدا عام او استفيد من الغرض الاساسي، يعني دايما بنعمل توصيف مشكله مثلا، واحد مثلا تاجر معين واخذ بناء على قوه قهريه، كان معاه مصنعين وحدث مثلا ناس كهربائي ولم يقوم بعمل كل وسائل الامن والامان الصناعي، والحريق انتهت المصنعين افضل الحال اللي كان معاه 2 مليار خلاص بيجي على الضرائب على الناس. عايز يستفيد، يعني يوصف المشكله ازاي، وبعد كده نقدر نديله حلول وطرق للغايه ازاي تعمل تأمينات بهذا الموضوع بسرعه لو حدث هذا الموضوع هتعمل ايه؟ ده بالنسبه في اطار المنهج الوسطي. طبعا المنهج الوسطي يعني سبع خطوات كلها مركبين ورا بعض. يعني بنتكلم عن خطوات المنهج الوصفي لجمال دعاء، انا عندي سبع خطوات، كل خطوه تثبت الخطوه، بعد كده عرض شكل كان ايه بالنسبه للوضع الاساسي. هذا اول حاجه في اطار المشكله. بعد الحديث فحص وتحلل وبحث المشكله، يعني فحص على الواقع، لازم الفحص بادله معينه، لازم اشغل المجهود الذهني كقاطع عمل بالنسبه للوضع الاساسي في اطار البحث العلمي. مش كل ساعة أقول يا ألف دي واضح. أين يا واضح؟ أين؟ خلاص أنت رجل، رجل، يعني رجل دي حاجة لسه بجد. عايز الرجل دي لما تنام. حاجة عايز تتكلم في الكلية لحاجة الاحترام. حاجة الاهتمام. أبوك أستاذ المكان إيه؟ أبوك طالع في الجامعة، خد المصاريف، عايز كام ده بقى كام؟ بتكلم عن خطوات المنهج الوصفي. بنتكلم في بداية الموضوع أول خطوة بتبدأ بوقفة من عمليين فحص للمشكلة وشوف المشكلة إيه. يعني مثلا لو قسمنا في إطار النظام يا ولد عيني، مش كل واحد كده من عمليين خلاص يا ولدي. الوان البلادين وقال الله عز وجل بنعم عقل انت ومن حرب جميع ضد لجنة النظام. يا اخوان معايا مدرج الحياة بتتكلم بعد كده مثلا في بحث مشكلة داخل المجتمع المصري، مشكلة انتشار ظاهرة الزواج الحكومي داخل المجتمع المصري. خلصت الخطوات. عايزين نحل بحث المشكلة دي، وهل القوانين الآلية سبب لهذه المشكلة أم لا؟ هل قانون الأحوال الشخصية الحالي هو اللي خلى المشكلة دي بصمة في المجتمع المصري كامل حماس؟ يبقى بعد البحث على مجموعة من العينات، على مجموعة من الأزواج والزوجات، أعمل بحث كامل وأفصل كذا حالة معينة. الحكاية إيه؟ يمكن أنت دورت عضو مثلا أقول والله الحكاية والقانون والحكاية والإجراءات ووضع معين كذا. تمام؟ بعد المرحلة الثانية أنا بحدد المشكلة كبعض عامة الظاهرة. بعد العمليه تحديد كمبدا عام عشان أقدر أضع الحلول، يعني بحدد المرض فين. بعد العملية تشخيص، يعني بعض المشكلة دي عبارة عن تشخيص معين. انت قلت له الدكتور بيعمل لك عمليه فحص، قلت له والله انا عايز اشعه، عايز تحليل، عايز حكايه، عايز اكثر ليفحص المشكله على المرض ده في المكان ده كذا، انت ماليش في كذا كذا يعني. بعد كده بعد ما حد يقدر يجيب علاج قبل ما يحدد المشكله نفس الكلام في اطار البناء الوصفي. بعد كده بحدد تحديد هذه المشكله وهذه المرايه في مبدا عام. بعد كده انا ايه؟ كوضع معين كباحث وضع خروج والله الوضع كذا ممكن نحدث تعديل نقدر نسجل، يعني طبعا مجموعه من الحلول حل 2 3 و 4 ببص على الحل الانسب والافضل بالنسبه للمجتمع المصري كقاعده عامه او المجتمع، يعني ببص على الوضع الاساسي في المجتمع المصري وببص على الرجاله وضع برضه 2 3 4 5 6 وضع مجموعة من الظروف المختلفة، وبعد كده بدأ وضع الظروف فاختار أسباب عينة مناسبة ووضع عليهم الوضع بتاعي بالنسبة لتحديد المشكلة، وببص على العينة دي، وبعد كده ممكن أعمل استبيانات، اعمل مقابلات في اطار تحديد المشكله، وبعد كده بص بعد كده انقل ابدا اضع النتائج والاستمراريات بتاعتي. شوف انا ببدا مرحله مرحله في مرحله الوحده في مرحله التحديد في مرحله واضح الحدود القاعده العامه في مرحله تصنيف بعض البيانات في مرحله بعد كده الاستمراريات والنتائج. كنت افضل بعد كده طالما انا مشيت بطريقه منتظمه في اطار المنهج الوصفي، المنهج الوصفي من المنهج المهم جدا، بس برضه معتمد على الباحث، معتمد على الانسان الطبيعي وعلى العقل البشري وعلى الوجود الذهني فيه بانتظام بجد واجتهاد. كل هدف الباحث قد وصل الى الحقيقه عند حب في اطار الوصول الى هذا الموضوع كما اعلم. بعد كده اهدينا من كذا معايا خمس مناهج هنا. عندي خمس مناهج اساسيه، سواء كان منهج تحليلي استقرائي وصفي تاريخي مقارن، تمام؟ المناهج هنا فيهم قصص معينه. ما اقدرش انا كباحث سواء كان باحث دكتوراه او ماجستير او طالب مختلف، دايما احنا ببص على ابحاث الدكتوراه والماجستير لان الموضوع ده ايه؟ اما بالنسبه للطالب اللي احسن هو مطلوب منك بحث مثلا، اي موضوع على مدربك على الكتابه وعلى الاطلاع وعلى البحث وعلى القراءه الجيده والتفكير اللي عايزك تنطلق وتتعلم وتبتكر وتعمل ترابط الافكار ويكون عندك اصرار مواجهه في اطار موضوع البحث. طبعا هنا مجموعه من الاسس اللي اقدر بعد كده لان انا جاب دماغي وقت فيها موضوع البحث لازم تحدي الاسس اللي مشكله وسياقتها. يعني دايما اول حاجه كقاعده عامه بعد تحديد المشكله اللي اقدر ابحث فيه احددها بصيغه في اسلوب محدد في اربع كلمات معينين كقاعده عامه، وبعد كده تعتبر من اسس المناهج اللي يعتبر القاعده الاساسيه. يعني اي اساس ببدا بتحديد المشكله وبعد كده بعد ما احدد المشكله اضع خطه مبدئيه لتناول الموضوع. خطه مبدئيه ده انا هعمل في البدايه اول خطه مثلا في القصد الاول هعمل مقابلات، في القصد الثاني هعمل استبيانات، في الموقف الثالث يعني تمام انزل على الواقع العملي وببص على عايز اعالج المشكله عن طريق الواقع في اطار الدراسه المهنيه سواء كان اي منهج من المناهج ينفع اقدر اعمله خطه غذائيه من اجل وقت مناهج البحث في اطار التركيز وبرد عنه. أدوات البحث التنموية بالنسبة للقراءة الجيدة ببعث الله عز وجل أول آية نزلت على رسول الكريم اقرأ، واستخدام أدوات المنهج البحث العلمي في اقرأ القراءة الجيدة مش قراءة كده، لا لازم أقرأ حاجة أستفيد منها أركز فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأكتشف. دايما الكتاب بيعلم الشيطان كقاعدة عامة، القراءة الجيدة ما فيش واحد كتير خالص كقاعدة عامة مع امتثال أدوات البحث العلمي والتخصص الذهني والقلم والقراءة. لأن الله عز وجل حتى علم الإنسان وعلمهم بيانا، عندنا العقل علم الإنسان وما لا يعلم حاجات كثيرة من ماشي للسنوات الأولى ما بتعلم إنه ماشي، يبقى أنت كنت معلمك الله عز وجل، في ناس تتعلم وناس غلط، مين؟ لما يبقى في درجات معينه وقواعد معينه في النقاش في الدرس العلمي والقاعده العامه. احنا بنتكلم عن المناهج دي يعتبر من المقاعد المهمه في بدايه التمكين لاعداد بحث وتناول موضوع البحث العلمي والقاعده العامه في اطار الدراسه القانونيه. أو أي دراسة من الدراسات المختلفة وبعد عن بحث أنا أبص على الطرق المختلفة لإقرار المناهج دعني أعمل اختيار بحث جدا أطول من التناول الأساسية اختيار موضوع البحث وإعداد أصعب مشكلة لطالب إجباري في إطار البحث العلمي في إطار البحث العلمي مسألة اختيار موضوع البحث وإعداد كثرة معينة من الأدوات الموضوع ورقة دي فاضية مش حرام دي موضوع البحث اختيار البحث طبعا من أصعب المشاكل وطبعا من أصعب الاطلاع والكيمياء والتعلم والمجهود الذهني وعند الاطفال حتى منهم بكثير افضل افضل الى نتائج معينه واستبدال تكون افضل من المتبلع. كذلك برضه بتضيف المصادر اللي بيستلم منها نهايه المشاكل المشاكل التي تقع في المجتمع المحلي او الدولي. مشاكل مشكله الغلاء، مشكله الاستعمار، مشكله الاحتلال، مشكله الاباده ايا كان، مشكله متعلقه بقوانين الحدود والمبيعات، متعلقه بالقوانين الاقتصاديه، متعلقه بالتعقيد بالنسبه للجهاز الحكومي عن دعم العاملين وبحث الف القدر التطبيق الى معالجه بعض الموضوعات بالنسبه الى القرى المختلفه بعد عام. كذلك تبص على خطوات الدعم، هل الدعم ده مجاني؟ هل الراجل ده موظف؟ هل الراجل ده عنده استعداد؟ عنده امل؟ عنده ضروره؟ عنده وجوده بعد عام لكي يتناول الموضوع ام لا؟ لكن برضه الاهتمام الباحث لها دور اساسي في اطار البحث العلمي المتعلق بالنظر. بص برضه الاطار المصادر التي يستلم منها الباحث موضوعات الاهتمام، هل هو مجال الباحث؟ هل في اطار نعرف مجال بدني؟ هل مجال بناني؟ هل ناحيه اقتصاديه؟ هل ناحيه اداريه؟ هل متعلق بنظام الطب والقانون الدستوري برضه؟ في اهم الاهتمامات الباحث هنا ببعض المصادر الاساسيه التي يستلم منها الباحث في موضوع البحث يعني المعتبر من الموضوعات المعقده واللي فيها اشكاليات واهتمامات الباحث المشاكل التي تقع في الواقع المصري او الواقع الدولي، كذلك المواقف العالميه وبعد عامه اهتمامات الباحث، القرار المختلفه بالنسبه لبعض الباحثين، بعض الاراء الموجوده في المجتمع قد يغير هذه الاراء. في افكار مستمره بتحكم سلطات العمل بناء على الاطلاعات المختلفه والاستهداف الحديثه المتبعه، في عندنا برضه مجموعه من الضوابط المستمره بالنسبه لموضوع البحث